لكن النبي قد سمعني باسم عبد المعطي، والعلماء اليوم منهم من ينكر الأسماء سوى الواردة في القرآن من أسماء الله تعالى، فأنا أن أغير اسمي إلى عبد القدوس أو غيره. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.